وقوله واحدة يعني مرة واحدة، ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي بعده، لا تعارض. فيستفاد منه وجوب مسح الرأس في الوضوء، ومسح الرأس فرض من فرائض الوضوء. ويستفاد من هذا الحديث أن الرأس يمسح مرة واحدة ولا يكرر المسح، لأنه خفف في تطهيره، ولذلك قال أهل العلم إنه لا تكرار في الممسوح، لا تكرار في الممسوح. فالشيء الذي جاء الدليل في جواز مسحه والاكتفاء بمسحه في التطهير لا يكرر، مثل الرأس. وكذلك لو مسح على الخفين لا يكرر المسح، يكتفى فيه بمرة واحدة. وإلا لماذا خفف في تطهيره واكتفي بالمسح؟ لأن التكرار يورث البلل، فيصل به إلى درجة الغسل، فلا يكرر الممسوح، وليس ذلك من السنة. ولا يقال أن هذا للمبالغة، لأن المسح والغسل ليس نفس الشيء، فما أذن فيه مسحا لا حاجة لتكراره، مرة واحدة تكفي، والتكرار ليس بمشروع وليس من السنة، بل قد يكون تنطعا، قد يكون تنطعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالتنطع هلاك. ويستفاد من هذا الحديث أن رخصة الله ينبغي أن تؤخذ كما هي، فما رخص الله فيه يؤخذ كما هو، وليس من المشروع أن يتعنت الإنسان. يعني مثلا قال: وامسحوا برؤوسكم، وهذا من رحمة الله أن جعل تطهير الرأس شو يكتفى فيه بالمسح، فيأتي شخص يقول: لا أنا أريد أن أمسح ثلاث مرات عشان أتأكد من التنظيف. ماذا نقول؟ نقول: أنت أقرب إلى البدعة منك إلى السنة. طيب قوله برأسه، الرأس أظن ذكرنا حده من منحنى الجبهة ومنبت الشعر من الأمام إلى القفا، إلى القفا طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعني من منابت الشعر التي بجانب الأذنين. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاص رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث عبد الله بن زيد لا يعارض حديث علي، ولا اللفظ الذي ولا اللفظ الآخر. مسح عليه الصلاة والسلام برأسه فأقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، يعني ابتدأ المسح من مستقبل ناصيته، من مستقبل ناصيته ثم أدبر. هذا هو المراد، وليس معناه أقبل وأدبر أي أنه بدأ من قفاه ثم عاد، ليس هذا هو المعنى. فيكون المعنى: فأقبل بيديه وأدبر، يعني أقبل يعني من هنا، يعني من مستقبل رأسه، من مستقبل ناصيته. وقوله بيديه يعني جميعا، جمعهما جميعا ثم أقبل وأدبر. يقول وفي لفظ لهما بدأ بمقدم، ولذلك أنت هذه الرواية الثانية اللفظ الثاني مفسرة لحديث عبد الله بن زيد، ولذلك أتى بها المؤلف رحمه الله حتى لا يفهم فاهم أنه بدأ بقفاه. يقول وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا أيضا لا يعارض حديث علي، لأن هذا كله يعد مسحة واحدة، ليست بمسحتين، مسحة واحدة. والحكمة أنه إذا أقبل بيديه سوف يمسح بطون الشعر الأمامي، شعر الناصية، الشعر لأن يكون اتجاهه إليه إلى الأمام، فإذا أقبل هكذا سوف يمسح بطون الشعر الأمامي، وأما من القفا يمسح ظهر الشعر، ثم إذا أدبر مسح بطون الشعر شعر القفا ثم ظهر شعر المقدمة، لأن الشعرة لها اتجاهين، لها ظهر وبطن، هكذا الشعر لها ظهر ولها بطن، إذا مسح هكذا إيش يمسح؟ البطن. طيب والشعر شعر القفا يمسح ظهره صح؟ إذا رد يمسح بطن وظهر ظهر المقدمة، وهذا كلها مسح، هذه كلها مسح لا تعد مسحتين، لأن الشعر لها الشعر لها ظهر ولها بطن. وهذه من الحكمة، وهذه من الحكمة. فيستفاد من هذا الحديث وجوب غسل، نعم وجوب مسح الرأس، وجوب مسح الرأس. واتفق أهل العلم على أن مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، وقد نص الله عليه وامسحوا برؤوسي، وتواترت السنة بذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الرأس يكتفى فيه مسحة واحدة، والمسحة هي الثنتين من واحدة الثنتين. وهل يكتفى وهل لو غسل رأسه أجزأ بدل المسح؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، يعني لو غسل رأسه لما غسل مرفق يديه إلى مرفقيه فجاء إلى الغسل فقال هكذا دل رأسه تحت الماء، قال يكفي أنا الآن سأغسله، هل يجزئ هذا أم لا يجزئ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال إنه يجزئ لأنه انتقل من الأخف إلى الأثقل والأعلى، فالله سبحانه وتعالى جعل تطهير الرأس بالمسح، وهذا غسله فيكون قد بالغ، بالغ فيش؟ في تطهير الرأس. وقال بعض أهل العلم لا يجزئ ذلك، لأنه لو غسل بدل المسح ليكون بذلك قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، لقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال بعض أهل العلم إذا غسل وأمر يده أمر يده أجزأ، لأن إمرار يده يقوم مقام المسح، ولكن ينبغي ألا يطلق القول في هذه المسألة، ويقال إنه إذا فعل ذلك على سبيل التنطع فلا يصح، إذا فعل ذلك على سبيل التنطع. عرفت التنطع؟ ما التنطع؟ التشدد، تشدد في الدين بلا دليل بنية التقوى والخوف من الله، نعم كما هو حال الخوارج، إذا فعل ذلك على سبيل التنطع فإنه لا يصح، لا يصح فعله. فصارت الأحوال أربعة: إما أن يغسل فقط، يغسل وقد لا يستحضر نية التنطع، يغسل ويظن أن غسله يجزي، لا يغسل فقط، يقول أنا مدام المسح الله خفف أنا بس أغسل، لا ينوي بذلك التنطع. هو مثلا أصابه حر أو شيء فأراد أن في نفس الوقت، فهذا لا يصح. الثانية، الأول قول أول أنه يجوز، يجوز لأنه انتقل من الأخف إلى الأثقل والأعلى. قول الثاني أنه لا يجوز مطلقا. قول الثالث التفصيل، إذا غسل ومسح رأسه يعني إيش؟ أمر يده. قول الرابع إذا فعل ذلك بنية التنطع ما صح. هذا هو البحث في هذه المسألة، مسألة غسل الرأس بدل مسحه. ويستفاد من هذا الحديث أن غالب مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح، يبدأ المسح من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يرد، يرجع بيديه، كما في اللفظ الذي أتى به المؤلف بعد حديث عبد الله بن زيد. لأن هذا الذي ذكر في الكيفية، ولذلك قلنا أنه لا يعارض حديث علي، فالذي ذكر هنا في حديث عبد الله بن زيد إنما هو الكيفية ولا ينافي قوله مرة، وقد بينا وجه كونه مرة، حتى قال الفقهاء إن الإقبال والإدبار باليدين في المسح يوقظ النائم وينيم المستيقظ في الشعر، يوقظ النائم وينيم المستيقظ، مفهوم هذا؟ الشعر فيه شيء نائم وفيه شيء مستيقظ. بالمسح إذا قال هكذا ومسح مقدمة الرأس يستيقظ ولا ما يستيقظ؟ يوقظ النائم لأنه كان نائم الشعر، صح؟ العكس إذا وصل إلى القفا ينيم المستيقظ، وهكذا. ويستفاد من هذا الحديث يسر الشريعة الكريمة، حيث أنها خففت في تطهير الرأس، ولو أن الله تعالى كلفنا بغسله بدلا عن مسحه للحقنا بذلك مشقة عظيمة، خاصة في أيام الشتاء، في أيام الشتاء والبرد. وهل إذا لم يكن عنده شعر يمسح؟ قال العلماء إذا كان قد حلق رأسه، إذا كان قد حلق رأسه حلقا، ما قلت قصر، حلقا استئصالا، أو كان أقرع الرأس، فإنه يكتفي بالإقبال دون الإدبار، لا يدبر بيديه، فهمتم؟ فقط، لأنه لا حاجة، لأنه لا حاجة لذلك. وكذلك قالوا الذي عنده ظفيرة طويلة، إن كان شعره طويل جدا يكتفى فيه بالإقبال دون الإدبار بيديه. صاحب الظفيرة الطويلة والشعر الطويل هل يلزمه أن يمسح إلى آخر الشعر؟ لا يلزمه، لا يلزم، بل يكتفى بالأصل، بأصل إيش؟ أصل منبت الشعر، أصل منبت الشعر. طيب وهل لو مسح بعض رأسه دون البعض الآخر صح، يعني لو مسح بعض الرأس دون البعض الآخر، مثل لو يكتفى بمقدمة الرأس دون البعض، صح ولا ما صح؟ هذا أيضا موطن خلاف بين العلماء. فالإمام أبو حنيفة والشافعي يريان جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس دون البعض، مثل مسح الناصية فقط. واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم بحديث، نعم، واختار أحمد ومالك وغيرهما من أهل العلم أنه لا بد من مسحه كله. وقد ذكر شيخ الإسلام وابن القيم عليهم رحمة الله أنه لم ينقل ولم يصح حديث واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه دون الكل، فالواجب المسح مسح الرأس كله، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. قال العلماء يكتفى بالإقبال فقط دون الإدبار، لأنه لا حاجة، لأنه لا حاجة له. إذا لم يكن عنده، إما أن لا يكون عنده شعر من الأصل، إما أن يكون ما عنده شعر من الأصل، أو يكون قد حلق رأسه. أنا قلت حلق ما قلت قصر، نعم، لأن هذا الذي عندك مثلا تقصير، يعني هذا تقصير، إذا خرج صار ها؟ لا، الأشياء تفعل لأسبابها، نعم. يمسح على الذي غطاه، كما سيأتي جواز المسح على العمامة والخمار إذا كان يغطي رأسه، فإنه يكتفي بمسح ما عليه. على الخمار؟ على شعرها إذا كان شعر طويل. لا، ما توصل يديها، ليست مطالبة أن توصل يديها إلى آخر شعرها، هكذا فقط. كيف؟ شعر الرقبة ليس من الرأس، شعر الرقبة ليس من الرأس. بعض الناس عنده شعر في رقبته، هذا لا يعد من الرأس لأنه ليس في الحد الشرعي هذا. نعم، يكون عنده ظفيرة، يكون مضموم الشعر كشعر المرأة، يكون مضموم هكذا. هل هي مطالبة أن تحل شعرها كله حتى تصل المسح إلى الشعر كله؟ لا لا لا، الإقبال دون الإدبار. قالوا إذا كان له ظفيرة طويلة يكون مضموم ويشق حله، يكتفى فيه بالإقبال دون الإدبار إذا كان لها ظفيرة طويلة، نعم، لأنه لن يرد، لأنه غير محلول الآن. يعني الآن لو قالت هكذا هل يحل كله؟ لا، هذه العلة. نعم يا عبد الله. إلى آخر شعر الرأس من جهة القفا، لا، هم آخر شعر الرأس من جهة القفا، هذا قفا يسمى، لكن الرقبة لا تعد. يمر عليها، يمسح عليها من فوق فقط، يكتفى بذلك. إذا كان لم تكن لها ظفيرة طويلة ترد، وإذا كان لها ظفيرة طويلة لا، لا لا يحتاج إلى أن ترد. هي ما تمسح أصلاً، هي ما يمكن أن تمسح شعرها كله، تكتفي بالمنابت فقط، تكتفي بالمنابت، هكذا قالوا. نعم، في شيء؟ يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. أنا عندي وهذا لفظ مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مسحة واحدة، وجاءت الكيفية في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. فكيف نجمع بين الحديثين؟ هل بينهما تعارض؟ نعم. هو المسح يكون مرة واحدة، هنا بيكون بالإقبال والإدبار، فتعتبر مرة واحدة. تعتبر مرة واحدة. هي. ما معنى أقبل وأدبر؟ بدأ بي. يعني جمع يديه وبدأ بمقدمة رأسه يعني ناصية يعني لا، إذا قلت هكذا الإقبال يكون هكذا وأدور ثم يعني مسح حتى العقبة. هل أقبل وأدور باعتبار إيش؟ شعر له شعر. قلنا أقبل وأدبر أي بدأ بمستقبل الرأس، مستقبل الرأس من الأمام، وأدبر لأن اللفظ الآخر الذي بعد حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بها إلى قفه. أخذنا فوائد من هذين الحديثين. نعم. وجوب مسح الرأس. وجوب مسح الرأس. هذا من فرض من فرائض الوضوء. في خلاف. في خلاف. ما في خلاف. بالإجماع. بالإجماع. نعم. أن الرأس يمسح ولا يغسل، وهذا من رخصة الله. ذكر الفقهاء أن كل ممسوح يعني يكتفي مرة واحدة. يمسح مرة واحدة. يعني لا تكرار. لا تكرار. نعم لا تكرار في المسح، وكذلك مسبة الخفين وكل ما يمسح. ولو كرر الإنسان يعني المسح فقد يصل به درجة الغسل، يعني كأنه يكون بلله كثيرا، بلله المواضع كثيرا، فيكون كأنه غسل. يوسف، هل يجزئ غسل الرأس عن المسح؟ في اختلاف في مقال أنه فيما قال أنه يجزئ، وقالوا بأن وقالوا بأن بجواز الانتقال من الأدنى من الأخف إلى الأكثر، وفيما قال بأنه لا يجزئ الله الغاسل ويكتفى بالمسح فقط، وفيما قال بأنه لو فعل هذا الشيء لو غسل رأسه ترقعا فهذا لا يصح. بس هذا اللي عندك حسن. نعم. أمر الله ورسوله. مسح قسم الرابع. أين الراجح في هذا؟ إلا المسح فقط. لا اخترنا الثالث يعني لو غسل ومسح أجزأ. نعم. كيف لا يجزئ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هلك المتنطعون. صحيح؟ وجه الدلالة مع الحديث. إنهم أوجبوا على أنفسهم ما لم يجب الله عليهم. وقد حكم عليهم بإيش؟ بالهلاك. أخذنا فوائد. خالد. نعم. كمال. يسر الشريعة. أين وجه هذه الفائدة؟ المسح مرة واحدة. نعم. تكون في عدم الغسل وجوب الغسل لكل وضوء. فهذا لو أن المشقة الله عز وجل يسر هذا. نعم. يسر الشريعة من الحكمة أن الله عز وجل خفف المسح فقط لم يرخص في الغسل وإلا لقلنا مثلا في الشتاء لكان صعب المشقة للإنسان. كمال. نعم. يعني يكتفى بمسح البعض. اي مسح بعد راسه مره وقال لمن احمد و ومن مالك أن بالوجوب الغسل كلها. وقال الشيخ الإسلام وابن القيم أن لا ينقل الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بعض الرأس. صحيح. هذا الذي نقله شيخ الإسلام وابن القيم وهما إمامان من أئمة المسلمين وناهيكم بهم في ساعة الاطلاع نقل أنه لم يصح حديث واحد يدل على جواز مسح بعض الرأس دون الكل. حتى قال ابن القيم رحمه الله اتفق أهل اللغة على أن الباء لا تكون للتبعيض لأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم والباء ليست للتبعيض بل كما قلنا إنها ليش للإلصاق. هذا الذي أخذنا. نعم. مقدمة الرأس حتى العقبة ثم نعم. الإنسان لو كانت له ضفيرة يكتفى بمنبت الشعر أصل منبت الشعر لا الذي له ضفيرة أو الأقرع بس مرة واحدة. كيف مرة واحدة؟ هل يشرع له؟ لا يستحب له الإدبار. لا يستحب له الإدبار كما قال العلماء بل يكتفى فيه بالإقبال. لماذا؟ لأنه لا حاجة لذلك. طيب نقول بجواز مسح أكثر الرأس يعني هل يلحق الأكثر لا لا لا لا الكل لا بد من الكل. أي. نعم. قلتم أن ابن القيم رحمه الله قال يعني أن اتفق أهل اللغة على لكن قلنا أن نفيه يعني عالم نفسه اللغة قال ذلك من؟ لا ابن جني رد هذا. ابن جني ذكر أن الفقهاء هم الذين أخذوا بذلك. بعض الفقهاء تنسب لابن جني ما لم يقل. خلي بالك إياك بالنسبة الأقوال لأصحابها وتكون المسألة غير منسوبة تحسب عليهم وعليك أنت بعد. أخذنا. طيب ومما يتعلق بالحديثين الماضيين أنه قد جاءت روايات متعددة صحيحة بيّنت كيفيات في مسح الرأس. قال بعض العلماء هذه الروايات كلها تدل على أن كيفية المسح ليست بواجبة. المهم أن يمسح الرأس كله يعني لا يشترط في مسح الرأس أن يقول هكذا يقبل ويدبر. لا يشترط. يمكن أن يقول هكذا. يمكن أن يمسحه بيد واحدة من كل جهة. المهم أن يصل المسح إلى الرأس كله وليس شرطا إنما المسألة على سبيل الاستحباب. واستدلوا لذلك بأحاديث متعددة الطرق صحيحة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم عدد الكيفيات. طيب، ولكن الذي يعني فعله أكثر هو هذا الإقبال والإدبار بدءا بمقدمة إيش؟ الرأس. طيب الآن لو قال قائل، لأن بعض العلماء من قال يكتفى فيه مسح، فقال الأولى واجبة والثانية سنة، يعني إذا قال هكذا واجبة والثانية سنة، ماذا نقول؟ يستدل بحديث علي أنه مسح برأسه مرة واحدة، يستدل بحديث علي، وهذا قال به بعض العلماء. أي كيف هذه مرتين؟ إذا مسحت هكذا ومسحت هكذا مرتين، هذا أقول الشعر له وجه وقفه، فإذا مسح مقدمة رأسي إلى آخر رأسي يكون قد مسح وجه الشعر في أمامي وباطن الشعر الخلفي في قفاه، وإذا رد يده يكون قد مسح ظهر شعر الذي في قفاه وباطن ايش قالوا؟ قالوا مسحتين كلاهما تنيم القائم وتقيم النائم، كذا. اي نعم، يكون ذلك المسح بعد الرأس، فعل ذلك ما يمسح كل رأس. اقول بعض العلماء من قال بهذا جعل المسح الاولى واجبه والثانيه هكذا سنه، والصحيح لنستدل بحديث علي مسح مرة واحدة، نقول هذه مرة واحدة. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم بين كيفيتها، بيناش كيفيتها، مثل رجل توضأ وثلث في غسل الأعضاء، مثل غسل يديه ثلاث مرات، مثلا غسل رجليه ثلاث مرات بعد ما أكمل الوضوء، أي قال هذا الرجل توضأ ثلاث مرات أم توضأ مرة؟ فهمتم السؤال؟ ما فهمتم السؤال. هذا رجل توضأ وضوء الشرعي وثلث في غسل أعضاء الوضوء، كل عضو غسله ثلاث مرات. طيب، بعد انتهاءه من الوضوء هل يقال إنه توضأ مرة واحدة ولا ثلاث مرات؟ نفس الشيء هنا، قول علي مسح برأسه مرة واحدة، ثم بينت الكيفية في حديث عبد الله بن زيد أنه أقبل وأدبر. لا منافات، لا منافات. فهمتم الآن؟ نعم، هذا الذي قلناه نحن أمس، قلنا هذا الحديث الثاني عبد الله بن زيد بن عاصم بين كيفية هذه المرة الواحدة ويصدق عليها، فالمرة الواحدة يصدق عليها إيش؟ الإقبال والإدبار. لأن مسألة الإقبال والإدبار ليست بالاتفاق، مسألة الإقبال والإدبار في المسح ليست بالاتفاق بين العلماء، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح أنه لا بد من إيش؟ من الإقبال والإدبار، ومسحتان عندهم واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح إبهاميه ظاهر أذنيه، نعم، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه بيان كيفية مسح الأذنين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو من السابقين المهاجرين الذين سبقوا في الإسلام، قيل إنه أسلم بمكة. عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه من؟ عمرو بن العاص الذي ولاه عمر بن الخطاب على مصر، وقيل إنه بينه وبين ابنه 13 سنة. بينه وبين ابنه كم؟ 13 سنة. ليش؟ لأنه يعني تزوج شاب يا نجيب، لكنهم كانوا علماء، هذا هو المشكلة. ها؟ زوج قبل الإسلام، هو أصلا قبل العلم وقبل الإسلام. ها؟ زوج قبل العلم وقبل الإسلام. وهو من أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة. وقيل أنه مات بمكة وبالطائف رضي الله عنه سنة 63 للهجرة. ومسألة مكان موته اختلف فيها، منهم من قال بمكة ومنهم من قال بالطائف ومنهم من قال بمصر. يقول: ثم مسح في صفة الوضوء. قوله في صفة الوضوء هذا يدلك على أن كثيرا من الصحابة رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث حمران اللي مر علينا من حديث عثمان بيّن فيه الكل، ها؟ علي بن أبي طالب كذلك، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زيد، عبد الله بن عمر. وهذه الأمور يراها الصحابة ويرونها بعد ذلك، وهذه الزيادات والروايات يستفيد منها العلماء، لأنه قد يكون عند هذا الراوي ما ليس عنده الآخر، وحينئذ ينبغي على أهل الاجتهاد أن يجمعوا جميع الأدلة ويضعوها أمامهم، ثم بعد ذلك يتسنى لهم استنباط الأحكام والفوائد. خذ على سبيل المثال ما مر علينا في المناسك في الزاد في وقت التلبية، فمن الصحابة من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم متى لبى؟ لبى حينما استوى على الراحلة. ومنهم من قال إنه لبى حينما على البيدة، ومنهم من قال بعد النسك، يعني بعد الدخول في الإحرام. كل واحد روى ما شهد، والجمع ممكن، الجمع ممكن. يقول: من أين خرجت أنت؟ في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يذكر عبد الله بن عمر كيفية الوضوء التي رآها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مسح برأسه، ونقول برأسه مثل ما قلنا فيما مضى أن الباء للإلصاق، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. السباحتان هما السبابتان، وسميت سباحة لأنها تسبح الله في التشهد، ويشار بها إلى علو الله تبارك وتعالى، وسميت سبابة لأنه يسب بها ويشتم بها. نعم، أدخل إصبعيه السباحتين، وأدخلهما لأنهما أكثر استعمالا، استعمالا واعتاد الإنسان أن يستعملهما أكثر من بقية الأصابع. وقوله إصبعيه، يجوز إصبعيه ويجوز أصبعيه، ويجوز فيجوز تثليث الهمزة وتثليث الباء، وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوعي كذا. طيب، وأدخل إصبعي السباحتين في أذني، يعني في ثقب أذني أدخلهما، ومسح بإبهام. هذا الإبهام، هذا هو الإبهام، فهمتم؟ ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وظاهر أذنيه يعني مما يلي الرأس، هذا الظاهر، والباطن هذا يسميه العلماء الغضاريف، تسمى الغضاريف. فالغضاريف لا تمسح في الوضوء. الذي يمسح ظاهر الأذن، ووضع السبابتين في ثقب الأذنين، ومسح الظاهر دون الغضاريف. لا يمسح. تمسحون؟ لا إله إلا الله. ما قال أول مرة تدرسون الوضوء؟ مسح أذنين أخذ على ظاهره، مسح أذنين، ما يمسح كل أذن. أه؟ صح؟ أسئلة لاحظت هذا عندك تحمر ذناك بعد الوضوء ليش؟ لا إله إلا الله. لا لا السنة كما ترون وضع السباحتين في ثقب الأذنين والمسح بالإبهامين ظاهرهما دون الباطن هذه السنة هي مرة واحدة مرة واحدة الله المستعان ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه يستفاد من هذا الحديث وجوب مسح الأذنين لأن الأذنين من الرأس وهذه مسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال إن مسح الأذنين سنة وعليه لو أن إنسانا توضأ ولم يمسح أذنيه صح وضوءه وقال بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح لأنه ثبت كما في سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس نعم فتكون الأذنان داخلتين في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حافظ على مسحهما ولم يترك مسحهما أبدا ولم يروى حديث واحد أنه ترك مسحهما والأصل الوجوب الأصل وجوب الآن ما دام أنهما من الرأس فإذا قال قائل إذا حكمنا أنهما من الرأس إذن علينا أن نحكم بوجوب حلقهما في الحج والعمرة وهذا رد به بعض الفقهاء قالوا إذا قلتم بأنهما واجبتان إذن قولوا بوجوب حلقهما نعم في الحج لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وحلق الرأس منسك من المناسك من مناسك الحج حلق الرأس يقع به التحلل بعد العمرة ويقع به التحلل مع الرمي في الحج التحلل الأول إذن قولوا لهؤلاء يأتوا بالموسى ويمرونها على الأذن لتحلق حتى الزغب الذي يخرج في الثقب أو نعم بعض الناس عنده شعر في أذنيه نعم منذ شعر كثير وعنده شعر في أذنيه حتى رأيت رجل مرة عنده زي الرادار يخرج شيء طويل والله من هنا من سبحان الله فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ نقول هذا لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام نعم وقد يطلق على الرأس كلمة الرأس من باب التغليب من باب التغليب فهذا ليس فيه دليل قولهم هذا الذي ردوا به عدم وجوب مسح الأذنين بأن الأذنين ليستا من الرأس وأنه لو كانت من الرأس لوجب حلقهما في الحج ليس فيه دليل إذ أن الحاجب من الرأس فهل نقول احلق الحاجب واللحية في الرأس أيضا هل نقول احلق اللحية يعني يكون قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم ويكون الحلق في المناسك في الحج والعمرة داخل فيه شعر اللحية والحاجب أجيبه لا لأن هذا كله رأس أم لا الرأس يصدق من أين يبدأ من المفصل بين الرقبة فما فوق من الرقبة فما أعلى نعم الأعلى هذا كله رأس هل يقال احلق الحاجب والشارب واللحية لا فيكون هذا على سبيل إذن التغليب يكون على سبيل التغليب طيب إذن الأذنان من الرأس ويجب مسحهما ولا يصح وضوء من لم يمسح أذنيه لا يصح وضوءه لأنهما من رأس وعليه يكون الذي مسح شعره دون أذنيه ما تم المسح ما تم المسح طيب ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين بل بماء الرأس ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديد كما في صحيح مسلم بعد أن غسل مرفقيه فمسح به رأسه، هذا في صحيح مسلم. وهل يأخذ ماء جديدا للأذنين؟ يعني الآن أتم غسل يديه لمرفقيه، هل يمسح بهذا الماء رأسه ولا يأخذ ماء جديد؟ يأخذ، لا يأخذ ماء جديد بعد إتمام للرأس. طيب مسح الرأس هل يأخذ ماء جديد للأذنين؟ لا يأخذ، وليس بمشروع. وهذا قول جمهور أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليس بمشروع أخذ ماء جديد ليش؟ لمسح الأذنين، لمسح الأذنين، بل بماء الرأس تمسح. ليش؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير بفعله إلى أن الأذنين مع الرأس سواء، لأنهما من الرأس كما قال وثبت عنه، فتمسحان بماء واحد، تمسحان بماء واحد، بماء الرأس وماء الأذنين. وبعض الناس يفعل خلاف هذا، يخالف السنة، فتجده يأخذ ماء لرأسه وماء لأذنه، نعم، وربما أخذ ماء لرأسه وماء للأذن اليمنى وماء للأذن اليسرى، وهكذا هكذا. ويستفاد من هذا الحديث أن كيفية مسح الأذن يكون بإدخال السباحتين في ثقب الأذنين، نعم، والسباحتين يعني اليمنى واليسرى، فاليمنى تدخل في اليمنى واليسرى تدخل في اليسرى، والذي يمسح هو ظهر الأذن دون الباطن، مسح بإبهامي ظاهر أذنيه دون الغضاريف. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يشرع التكرار في المسح، يمسح مرة واحدة كما قلنا يا كمال، وهذه قاعدة يمكن أن تمشي عليها، ذكرها العلماء أن كل ممسوح لا تكرار فيه، لأن الله خفف في تطهيره فلا يحتاج إلى مسح إلى تكرار، لو كررت خلاص نقول ليش لا تغسل. ويستفاد من هذا الحديث يسر الشريعة، يسر الشريعة، حيث أن الله سبحانه وتعالى خفف في تطهير الأذن. تصوروا لو وجب علينا غسل الأذن لا لحقتنا المشقة وربما الضرر، لأن الماء إذا استقر في الأذن تتضرر الأذن أم لا؟ تتضرر لا شك. فهذا من سماحة هذه الشريعة ويسرها. ويستفاد من هذا الحديث أن الأذنين جديرتان بالتطهير، وهذا من الناحية المسلكية، فالأذن تعصي الله عز وجل. كيف تعصي الله؟ بالسماع المحرم، بالسماع المحرم، غيبة أو نميمة أو بهتانا أو زورا، نعم، أو معازف أو ما أشبه ذلك، فبتطهير ومسحها يزول هذا الشيء، يزول. طيب لو أن إنسانا أذنه مقطوعة، بقي الثقب هل يمسح؟ لا، لأنه قالوا وأدخل إصبعيه السباحتين، ما قال نظف أو مسح، مجرد إدخال فقط. ليش؟ لأنه لو مسح هكذا لكان عسير عليه، لكن لو أخذ، نعم، لأنه بوضع السباحتين في الثقبين هكذا ومسح ظاهر الأذنين يتم الدلك، نعم، ويكون أيسر ليشمل المسح كافة ظهر الأذن. طيب إذا كانت أذن الإنسان مقطوعة فلا مسح، لا إله إلا ليش وضع؟ لا هذا عبث، هذا عبث، هذا عبث، هذا عبث. كقول من قال إن الأقرع يستحب له تمرير الموسى في الحج أو في العمر، يمر بس، هذا عبث. أي بعض الناس يقول هذا، قال بذلك بعض العلماء، وهو قول ضعيف، قول ضعيف. وينبغي أن نخشى في هذه الأمور يا جماعة من التنطع، وأن نفهم نفقها لله أحكامه، وأن الأحكام معلقة بأسبابها. نعم. مرة واحدة يقول هكذا بس، يمكن أن يقبل ويدبر إذا تأكد، حتى لأنه فيه تجاعيد في شحمة الأذن من الخلف ربما لا يصلها المسح، فلا حرج عليه في هذه. وهذا لا يعد، لأن هذه المرة نقول فيها مثل الشعر، لكن الشعر فيه، لأن فيه مسألة ظهر الشعرة وبطنها، لكن هنا بالنسبة للتجاعيد في شحمة الأذن في الخلف، فهمتم؟ طيب، في مسألة أيضا ينبغي التنبيه عليها، وهي مسألة البياض هذا الذي تحت الأذن ولا ينبت فيه الشعر عند كل الناس. عرفت البياض هذا؟ هذا يمسح مع الرأس، أي نعم، هذا يمسح مع الرأس. طيب، رأسيوات خلاص بقى. أش قلنا في آخر فائدة؟ الأذنين جديرتين بالتطهير. بالتطهير. نعم. ثم قال: إذن ما حكم مسحهما؟ واجب، لأنهما من الرأس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. إذا استيقظ أحدكم، يعني الاستيقاظ هو أن يصحو الإنسان بعد نومه. إذا استيقظ أحدكم من منامه، وقوله من منامه الظهر العموم، يشمل نوم الليل ونوم النهار. فليستنثر ثلاث، واللام هنا لام أمر، وقد سكنت بعد حرف العطف الفاء. والاستنثار إخراج الماء من الأنف، ولا يكون إلا بالاستنشاق، قال فليستنثر ثلاث. فهل معنى لا يستنثر ثلاث، فليستنثر ثلاثة، أنه بدون ما يقول، أم أنه لا بد من الاستنشاق؟ لا بد من الاستنشاق. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ لأنه قال فليستنثر، ما قال فليستنشق وليستنثر. قد يأتي إنسان يتعنت، ماذا نقول؟ نقول الشريعة فيها نصوص يكتفى فيها بذكر البعض عن الكل، مثل قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ثياب تقيكم الحر، طيب البرد، مع أن البرد يكون الإنسان أحوش فيه للسرابيل، فاكتوفي بذكر الحر عن البرد لتفهم أنت أيها الفهم، فهمتم؟ هذا من باب الاكتفاء تسمى، هذا من باب إيش؟ الاكتفاء. من منامه، إذن فليستنثر اكتفاء بذكر الاستنشاق، اكتفاء بذكر الاستنشاق. فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان، قال أهل اللغة: إما أن تكون النون أصلية، وإما أن تكون زائدة. فإذا كانت أصلية يكون من فعل شطن، شطن، وشطن يعني بعد، وإما أن يكون تكون النون زائدة والياء أصلية، والياء أصلية من شاط يشيط يعني هلك. فإن الشيطان، وهنا ألف، الألف واللام في الشيطان للجنس، للجنس، ليس هو الشيطان إبليس أبوهم الكبير، بل هو الشيطان من الشياطين. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يبيت من البيتوتة، وأصل البيتوتة تكون في الليل، لأنه نوم طويل ومستغرق. تقول بات فلان في المكان الفلاني، يعني إيش معنى بات؟ يعني قضى الليل، يقضي الليل، يبيت يعني يقضي الليل على خيشومه. الخيشوم يطلق على الأنف ويطلق على العظم الداخلي في الأنف، على الثقبين، نعم، في داخل الأنف، هذا يسمى خيشوم. الشيطان يبيت على خيشوم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. طيب، يستفاد من هذا الحديث الأمر بالاستنثار ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم، لأن الأصل في الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. واختلف أهل العلم هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب، وظاهر هذا الأمر للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تعد قرينة دالة على الوجوب، حيث أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فيجب إيش؟ الاستنثار ثلاثة. ويستفاد من هذا الحديث أن الظاهر أن هذا النوم الذي يجب الاستنثار فيه ثلاثا هو نوم الليل، وهو الأقرب عندي، لأن بعض العلماء يرى أن النوم هنا عام. ليش؟ لأنه قال من منامه، أين سبيل العموم؟ سبيل العموم المفرد المضاف، والمفرد المضاف من أدوات العموم. نعم. أما ذكر يبيت، قالوا إن العلة الواردة على العام لا تخصصه، العلة إذا وردت على العام فلا يخصص كما سيأتي، ولكن بعض العلماء من جعل أن العلة الواردة على العام تخصيص له، تخصيص له، وهذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف. ولكن الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الاستنثار لا يجب من نوم النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبيت، والغالب في البيتوتة لا يقال، لا يصدق على المبيت إيش؟ نوم النهار، لا يصدق عليه نوم النهار. إذا أقال الإنسان أو نام طيلة اليوم هل يقال له أنه بات؟ لا، أولا. ثانيا، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنثر ثلاثا عندما استيقظ من نومه، من نوم النهار، وما أمر أصحابه بذلك، مع أن أصحابه منهم من كان ينام في المسجد، وأزواجه أيضا ينمن في بيته، فرأى بعض أمته نائم، ورأى بعض أمته من يستيقظ من نوم النهار ويتوضأ، ولم يأمرهم بالاستنثار ثلاثا من نوم النهار، فيكون هذا خاصا إيش؟ بنوم الليل وهو الصحيح. فنوم النهار لا يشترط له الاستنثار ثلاثا على الصحيح، بل لا يشترط في الاستنثار ثلاثا إلا من نوم الليل، لأنه نوم مستغرق وطويل. نعم. وهناك أشياء تعضد هذا القول وتقويه، حيث أن الشيطان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى أنه مثلا لو أصبح الرجل دون أن يصلي الصلاة حتى تفوته فأن الشيطان يبول في أذنيه، وصح عنه أن الإنسان إذا ذهب أوى إلى فراشه لينام فأن الشيطان يعقد عليه ثلاثة عقد، وهذه الأمور كلها ذكرت في الليل. ولذلك أيضا شرع الذكر للنوم في نوم الليل، في نوم الليل، كالمسح بكفيه جسده كله والنفث فيهما بعد أن قرأ المعوذات وسورة الإخلاص، وكذلك قراءة آية الكرسي، كل هذا مشروع في نوم، في نوم الليل في الغالب. فهمتم؟ إلا إذا كان الإنسان قد انقلب الحال عنده، فصار ممن يصحو في الليل وينام بالنهار مثل أصحاب الأعمال كالحراس وما أشبه ذلك. فكل هذا يقوي القول بأن الاستنثار ثلاثا هنا يجب من نوم الليل لا من نوم النهار. نعم. نعم يكون حكمه حكم من نام بالليل، يأخذون أحكام نوم الليل وما يتعلق به. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا بد من التثليث في هذا الاستنثار، لا بد من التثليث في هذا الاستنثار. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه علق الأحكام بعللها، علق الأحكام بعللها، فأوجب الحكم. أين هو الحكم؟ الأمر بالاستنثار ثلاثة، العلة الشيطان يبيت على خيشومه. ويستفاد من هذا الحديث، قلنا التثليث، ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الاستنثار أو التثليث في هذا الاستنثار من الاستيقاظ من النوم آكد من التثليث في بقية الوضوء في أثناء اليوم. فالإنسان يجوز له أن يستنشق مرة ويستنثر مرة، يجوز له. وجاءت بعض الروايات كما في هذه الرواية مطلقة لم يذكر فيها الوضوء، ومن ثم اختلف أهل العلم هل هذا الاستنثار في الوضوء أم استنثار مستقل، يعني لو أن إنسانا استيقظ من النوم وما أراد أن يتوضأ، ما أراد أن يتوضأ، هل لا بد أن يستنثر مثل لو أنه استيقظ وأراد أن يتوضأ في المسجد؟ نعم. هل لا بد أن يستنثر ثلاثا استنثارا خارج عن الوضوء أم أن ذلك الوضوء؟ الظهر الثاني، الظهر أن بالنسبة لهذا الظهر أنه للوضوء، الظهر أنه للوضوء، ولكن لو فعل إذا لم يذهب ليتوضأ واستنثر استنثارا مستقلا عن الوضوء فلا بأس، لا بأس. كيف؟ لا، هذا ورد مطلقا، وقلنا إن بعض الأحاديث ورد فيها أن هذا الاستنثار ثلاثة بعد الاستيقاظ من النوم جاء في الوضوء مقرون بالوضوء، فيمكن أن يقيد هذا المطلق بذاك. نعم يمكن. كيف؟ كيف يحدث الصوت؟ لا استنثر، لا بد من الاستنثار، يعني هو ينفخ بخيشومه، ينفخ بخيشومه لكن بلا تكليف، أقصد بلا تكلف. بعض الناس ما شاء الله أي شيء يحدث الصوت، بعض الأحيان يصل الصوت إلى قاعة الصلاة ويشوش على الناس. لا لا لا، هذه تنطع، هذا تنطع، شيء يسير، يعني الإنسان لا يتكلف فيه، يستنثر استنثارا عاديا ولا يتكلم، أم يقول ويضغط ضغطه حتى ربما ينزل مخه، فهمت؟ لا لا. وكذلك ينبغي أن يتأدب الإنسان بأداب الإسلام، وأنه إذا كان يتوضأ وبجانبه من يتوضأ لا ينبغي أن يفعل شيء يتقزز منه الناس. ظهر أنك أوذيت يا توفيق، تكررت، الله المستعان. لكن ينصح بعضكم بعضا. لا يستنشق الماء استنشاقا يرد الماء إلى حلقه، لأنك لو استنشقت كثيرا أي كيف؟ وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في حديث لقيط. يقول نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا من دلائل النبوة، لأن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه أبدا إلا عن طريق الوحي، لا يمكن إدراكه عن طريق جهاز نعم رنان أو ستلت، هذا الشيطان لا يرى بهذه الأمور، لأن هذا غيب، وما غيبه الله تعالى عن أبصار عباده لا يمكن أن يدرك إلا عن طريق الوحي. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يحترس من الشيطان، لأن الشيطان له بالمرصاد. والإنسان إذا نام الآن، ما الذي بقي فيه مفتوحا؟ الأنف والأذنين والأذنان، الفم مغلق في الغالب، اللهم إذا كان فاتح فهو يسخر شخير البواخر. حول ولا قوة إلا بالله، لا تذكر الشاذ الأمور الشاذة يا جماعة. قل غالب الناس جميع فتحاتهم في أبدانهم مغلقة إلا الأذن والأنف. انظر لحرص الشيطان على إيذاء ابن آدم، ينتظر له أن يعديها نوما بلا أن يصلي حتى يبول في أذنه، فإذا لم يستطع فهو بائت على خيشومه لا محالة. يعني لو قال قال أنا الآن سأضع شيء مشبك ها في الـ في الـ في الأنف عشان أسد الأنف، ها إذا تنفس من الفم مشكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر عند التثاؤب أن يقضم الإنسان تثاؤبه ولا يقول ها، فإن الشيطان يضحك منه، وفي لفظ أنه يدخل، لأن الشيطان حريص على الدخول إلى ابن آدم من منافذه، لأنه إذا دخل إلى منفذ من منفذ منافذ الإنسان يصاب بأشياء لا ليست بالضرورة أن تكون حسية، قد تكون معنوية، يصاب بالخمول، الكسل، نعم الإرهاق، التعب. وهذه الآداب النبوية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته كلها تحرسهم من عدوهم. طيب هل هذا عام لكل الناس؟ نعم، لأنه قال أحدكم إذا استيقظ أحدكم إذا استيقظ أحدكم من منامه. أي فهمت السؤال؟ يعني لو أنه استيقظ في أثناء الليل ليذهب ليبول ويعود، لا، هذا الظاهر أنه لا يسرع له، لأن هذا الاستيقاظ عابر. المراد بالاستيقاظ أن يصحو الإنسان بعد النوم، يصحو ليذهب إلى عمله أو إلى إيش؟ إلى الصلاة. وقلنا أن هذا الإطلاق قد قيد بحديث أخرى دلت على أن هذا الاستنثار في أي شيء؟ في الوضوء. لكن لو استيقظ لقيام الليل يستنثر ثلاثة، يستنثر ثلاثة. يكفي. نعم ارفع صوتك. مسح الأذنين لا يصير إبهامان يصف الثقبين السباحتين، كيف تمسح انت؟ غير بس قل لي كيف تمسح. يلا يلا. لكن لما ندخل السباحتين هل نحرك او فقد نحرك؟ لا تحرك نفس بقط. نعم يقوم مقامها أخرى، يمكن أن يجعل الوسطى الوسطى. نعم لا بأس، إذا كان عنده شيء في سبابته في السبابتيه أو إحداهما فلا حرج أن يجعل أخرى في ثقب أذنه. نعم كيف؟ ليش يمسح وسيغسل؟ أي غسل؟ إذا كان غسل من جنابه ها؟ يمسح يمر يده يمر يده ها؟ لكن هل هو يعني غسل شرعي؟ هل هو غسل شرعي؟ لا، هذا يكون على سبيل يعني التنظف فقط، كما لو كان في ركبة الإنسان تراب أو شيء ومسح وراد أن يصلي، أو في مثلا في ساقه. لا لا يدخل، لا لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل. الذي يدخل إلا ظهر الأذن فقط. نعم. يغسل أذنه ثلاث مرات، أظن يكون أصم بعد ذلك. إذا غسل ثلاث مرات تمتلئ الأذن بالماء، ضرر، خاصة يقال الماء الحلو أيضا أضر، أضر من الماء المالح. ليش يعيد الوضوء؟ يعني لو أنه غسل الأذن بدل المسح، نقول مثل ما قلنا في الرأس، نقول مثل يعني مثلا لو قال صب صب صب الماء صبا هكذا، أخذ البزبوز يعني إيش هو إيه الصنبور، يعني صنبور الماء هذا يسمى بزبوز، فصب صبا أو أخذ مثلا كأس وصب هكذا على أذنه، أو وضع أذنه تحت الصنبور، إيش نقول؟ ها هذا عين التنطع. يقول له كله هكذا برأس حتى يصر. لا، يقتص الإنسان على الاتباع، وليس أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخير كله فيما تدرسونه، في سنته. بعض قد يرد، يورد الشيطان أشياء على الإنسان، افعل كذا افعل كذا، من باب إيش؟ ما بالحس. وقد ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أنه يلبس على العباد وحتى على بعض المجتهدين هذه الأمور. وهل وقع أهل البدعة في البدعة إلا لحرصهم على الخير؟ ها؟ لا شك، وقعوا في البدعة والمخالفة إلا لحرصهم على الخير. والحرص على الخير ينبغي أن يقيد باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لا بالزيادة ولا بالنقصان. نعم. حديث الأذنين والرأس، ما فيش فيه كلام أن قرأت في يعني فكر الإسلام بالنسبة لزهيد، أنه قال في بعض من أهل العلم قال أن فيه علل قادح، وبعضهم من صحح، بعضهم من صحح. نعم. تمسح أي، والظاهر أنها لا تمسح. ليش؟ لأن الماء سيصلها، لا حرج له، لا بد أن يصلها الماء، أي لأن الغسل من الجنابة إما أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو الماء كله على كافة جسده، يجعل الوضوء مقدمة، هذا صفة كمال، هذا الأكمل. وهناك صفة إجزاء جاءت بها السنة كما سيأتي في باب الغسل، أن الإنسان يغسل فرجيه قبله ودبره ويتمضمض ويستنشق ثم يحثو الماء على كافة جسده ويصلي، يذهب ليصلي. نعم. كيف يستنشق؟ ما يمكن أن يستنثر بلا استنشاق، لا بد أن يستنشق. ها؟ نعم. في مسألة ما سبق الكلام عليها، مسألة الغرف، هل لكل مضمضة غرفة وهل لكل استنشاق غرفة؟ قال العلماء هذا من باب يعني فيه مسامحة، هل الآن بغرفة واحدة يتمضمض ثلاثا أم لابد لكل مضمضة غرفة من الماء؟ رجل يده كبيرة على الاستنشاق. ها؟ نقول هذا فيه مسامحة، فيجوز مع كل مضمضة أو استنشاقة غرفة، ويجوز أن يكتفي بواحدة أو اثنتين. ها؟ فمرة يعني في الكافية. كيف؟ يجمع بينهما، قال بذلك بعض العلماء. نعم، يجوز أن يجمع بينهما، يتمضمض مرة ويستنشق مرة، ويتمضمض مرة ثم يستنشق مرة، لا بأس. ها؟ بغرفة واحدة. هكذا لا بأس. نعم. مسألة هذه رأي جعل العامة لما نأخذ باليمين ونستنفذ باليسار. لا ليس العامة، هذه ذكرها الفقهاء، ليس العامة. الاستنثار يكون باليسرى كغسل الرجل كذلك، لأن اليسرى تقدم للأذى. نعم. في بعض الأثار نعم. إيه. اللي إذا احتاج. عمومات عمومات. ها؟ يجوز هذا وهذا كله جائز. نعم جمال عندك شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عبد الله بن عمرو سبق لنا أنه يجب غسل الأذنين، فهل يجب مسحهما، فهل مسحهما واجب أم سنة؟ غربي والدليل على أنهما واجب، الحديث الذي هو أبو داود والترمذي وصححه بعض الرجلين الأذنين من الرأس، ولكن الذين قالوا هي ثم قالوا كيف يكون الأذنين من الرأس، وإن كان يعني من الرأس فإذا واجب حلقهما بعد التحلل في الحج والعمرة. يرد على هذا أن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأى يعني عبده رحمه الله تعالى يعني يفعل هذا ولم يأمرهم يعني حلق الأذنين. في شيء آخر أيضا، لو كان كنت الأذنين من الرأس ووجب حلقهما كما قال، لكان أيضا حلق الحواجب واللحم لأن ذلك من الرأس. صح. طيب أيضا داخل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قلنا الأذن هي داخل في الرأس. جيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الأذن من الرأس كما رأى أبو داود. نعم. ها؟ رأى أبو داود الترمذي أيضا الأذنان من الرأس. طيب ما هي كيفية المسح، مسح الأذنين يا نجيب؟ أنا أريدك أن تنزع هذه الغترة تمسح لنا أذنيك. هنا يضع يده ما لا غير بس قولا وفعلا. قولا وفعلا. إيه بالقول والعمل. قلنا يضع يده سبحتين سبحتين في ثقب الأذنين ونسحه بالإبهامين. بس أيوة. هاي. بس. لا ما يكفي. هذا هو. أجب. في زيادة. إيش هي؟ في حديث يعني فيها مسح الظاهر والباطن. ثلاث أحاديث. أين هي الحديث؟ في هذا الحديث وأحاديثين آخرين كذلك عند أبي داود. وجدتها؟ أين وجدت؟ صحة، هل هي المسح أم الوضع؟ هذا الذي ينبغي أن ينظر. صحة بالأذهبين. لكن هذا الحديث رواه أبو داود كذلك. نعم هو الحديث عندي يعني الذي ذكر هنا ذكر الوضع فقط. ولكن هذا ابن حجر. وهذا هو المشهور من المذهب أيضا. ابن حجر ذكر هذا، أما الحديث بتمامه مذكور فيه المسح كل شيء ظاهر وباطن. وصح الحديث. نعم. لأنه بعض الأحيان يا نجيب. الحديث على رأسنا ونقول كما قال أئمتنا الحديث مذهبي صح ولا